بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن نعم الله جل وعلا علينا عظيمة، ومننه تبارك وتعالى جسيمة، ومن هذه النعم العظيمة أن يوجد في مجتمعنا علماء ربانيين قد شابت لحاهم في العلم والتعلم وفي الدرس والمدارسة. وشكر هذه النعمة أيها الأفاضل أن ينهل الناس من علمهم وأن يستفيدوا من تجاربهم وخبرتهم. وفي هذه الليلة المباركة يشرفنا أن نستضيف علما من أعلام هذا المجتمع وهذه الأمة المباركة، وهو صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، الأستاذ بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، ليحدثنا عن موضوع عظيم وهو زيادة الإيمان ونقصانه. فليتفضل سماحته موفقا ومسددا ومعانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله حقا، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاهم من ربه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر لأخي المقدم كلمته، وأعتذر إليه من وصفه بالعلامة، فإن هذا وصف لا أستحقه، فأنا طالب علم صغير ولا زلت أتعلم ولا أستحق هذا اللقب. أسأل الله أن يغفر لي وله وللسامعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه. أيها الإخوان، هذا الموضوع وهو موضوع زيادة الإيمان ونقصانه موضوع عظيم مبني على مسمى الإيمان. هذا الإيمان الذي أوجبه الله على عباده ومن به سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. وأعظم منة من الله بها على الإنسان بعد أن خلقه وأوجده من العدم أن وفقه للإيمان وهداه للإسلام، ولم يجعله من المنحرفين ولا من الضالين. فهذه أيها المؤمن نعمة الله عليك، عليك أن تشكر هذه النعمة وأن ترتبط بها وأن تحافظ عليها. جعلك الله مؤمنا مسلما، ولم يجعلك من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين ولا من الشعيب ولا من الملاحدة، ولم يجعلك من الفساق ولا من العصاة، بل جعلك مؤمنا مهتديا، فاحمد الله سبحانه. ولولا أن الله هداك الإيمان لما اهتديت. قال الله تعالى عن أهل الجنة أنهم قالوا لولا ولم أما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومسمى الإيمان مسمى شرعي مثل مسمى الإسلام ومثل مسمى البر والتقوى والهدى. فالإيمان أصله في اللغة التصديق، التصديق بالقلب وإقرار القلب. وقد اختلف الناس في مسمى الإيمان اختلافا كبيرا، ويترجع إلى مذهبين: مذهب أهل الحق ومذهب المخالفين. فأهل الحق هم الذين استناروا بنور القرآن والسنة واهتدوا بهدى الله، والله سبحانه وتعالى سمى المؤمنين، سماهم مؤمنين ومن عليهم بالإيمان. قال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فزيادة الإيمان ونقصانه مبنية على مسمى الإيمان. ومسمى الإيمان عند أهل الحق وعند أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مسمى الإيمان عند الرسل وأتباعهم هو الإقرار والتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح وبالقلب. ومسمى الإيمان أربعة أشياء: تصديق بالقلب وإقرار، وتصديق باللسان ونطق، نطق باللسان، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. فالقلب له إقرار وله قول، فقول القلب هو التصديق والإقرار، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والصدق، وقول اللسان هو التصديق والنطق وعمل الجوارح. فكل هذه داخلة في مسمى الإيمان، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع على ذلك أهل الحق وأهل السنة والجماعة. والله سبحانه وتعالى أدخل الأعمال في مسمى الإيمان، فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهؤلاء هم المؤمنون حقا. أما إذا تخلف العمل ونقص وانتقص الإنسان شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فإنه لا يكون مؤمنا حقا، وإنما يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، فينقص العمل، ينقص الإيمان بنقصان العمل، ويزيد الإيمان بزيادة العمل والطاعات. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أدخل هذه الأعمال في مسمى الإيمان، وهذه الأعمال منها ما هو أعمال قلبية ومنها ما هو من أعمال الجوارح. فوجل القلب عند ذكر الله، وزيارة الإيمان عند تلاوة القرآن، والتوكل على الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، كل هذه أدخلها الله في مسمى الإيمان. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا ولم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فهؤلاء هم الصادقون في إيمانهم. فمن ارتكب المحرمات أو ترك شيئا من الواجبات فإنه لا يكون صادقا في إيمانه، ولا يطلق عليه اسم الإيمان إلا بقيد. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله الإيمان حتى تجد هذه الأشياء، ويتحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في النزاع وعدم وجود الحرج والتسليم الكامل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا نفى الله الإيمان عن الأعراب الذين دخلوا في الإسلام حديثا ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم، فقال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فالله تعالى نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، لأن الذي لا يأتي بالواجبات أو يفعل شيئا من المحرمات ينفع عنه الإيمان ويثبت له الإسلام، ولا يطلق الإيمان إلا على من صدق في إيمانه وقام بحقوق الإيمان وأدى الواجبات وترك المحرمات. ثم بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في سورة الحجرات المؤمنين كامل الإيمان، فقال: إنما المؤمنون، يعني كامل الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني هؤلاء هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم، وليسوا أنتم أيها الأعراب. وثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، رواه الشيخان، رواه المسلم: الإيمان بضع وسبعون، ورواه الإمام البخاري: بضع وستون. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والبضع من ثلاثة إلى تسعة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا الإيمان شعب متعددة، وهذا فيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، خلافا للمرجئة. فالمرجئة بجميع أصنافهم لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. فأهل الحق أهل السنة والجماعة يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ويقابلهم المرجئة على اختلاف طوائفهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. فهما مذهبان، مذهب السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وقول القلب وتصديقه وإقراره كلها داخلة في مسمى الإيمان. وأما المرجئة الذين يقابلوا أهل السنة فإنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وأهل السنة ردوا عليهم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أدخل الأعمال كما سمعتم في مسمى الإيمان. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن الإيمان شعب، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى هذه الشعب كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين الأعلى والأدنى شعب متفاوتة، فأعلى هذه الشعب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبينهما شعب كثيرة، منها ما تقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما تقرب من شعبة الإماطة، فالصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة والجهاد في سبيل الله شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الأرحام شعبة إلى غير ذلك من الشعب. ولهذا فإن البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب من الكتاب والسنة حتى أوصلها إلى أعلى البضع. البضع من 3 إلى 9، يعني 79 فوق 9، قد يكون 3 4 5 6 7 8 9 إلى 9، هذا البضع. فالبيهقي رحمه الله تتبع شعب الإيمان من الكتاب والسنة وأوصلها إلى أعلى البضع وهو 79، وألف كتاب سماه شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان أوصلها إلى 79 شعبة تتبعها من الكتاب والسنة. وهذا في رد على المرجئة الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. فالإيمان 79 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، مثل لهذه الشعبة شعبة قولية وهي كلمة التوحيد، وشعبة عملية وهي إماطة الله على الطريق، وشعبة قلبية وهي الحياة. فمثل للشعب القولية بكلمة التوحيد، ومثل للشعب العملية بإماطة الأذى، ومثل للشعبة القلبية بالحياء، والحياء شعبة من الإيمان. وثبت في الصحيحين من حديث وفد عبد القيس لما جاءوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر فيه فصل وبلغون به من وراءهم، قال: آمركم بأربع: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ففسر الإيمان بالأعمال، فسر الإيمان بالشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وعلى هذا، على هذا القول، وهو قول السنة والجماعة الذي أيده بالنصوص من الكتاب والسنة، وهو أن العمل داخل في مسمى الإيمان، فيكون الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا عمل الإنسان الطاعات، أدى الواجبات، ترك المحرمات، زاد إيمانه. وإذا قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات نقص إيمانه وضعف إيمانه. فالإيمان يزيد وينقص على حسب عمل الشخص. فكلما كان الإنسان أتقى لله صار إيمانه أقوى، وإذا ضعف تقوى وعمله ضعف الإيمان ونقص. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، منها قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقول أحدهم: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسون يذكرون الله. فيقول إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد إيماننا. كما قال أيضا كما جاء في بعض المعلقات قال ثلاثا من استكملهن استكمل الإيمان. الإنصاف من النفس وبذل السلام للعالم. الإنصاف من النفس وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. رواه البخاري معلقا مجزوم به. ثلاثة من استكمل الإيمان: الإنصاف من النفس، يعني تنصف من نفسك وتقول الحق ولو على نفسك، وبذل السلام للعالم، يعني تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف ومن لا ولا يسلم على من لا يعرف. من الإيمان أن تبذل السلام للعالم، والإنفاق مع الإقتار، يعني الإنفاق مع الصدقة، والإنفاق مع قلة ذات اليد. ينفق ولو كان الذي عنده قليل، فالذي ينفق من المال القليل هذا دليل على قوة إيمانه، وهذه النفقة ولو كانت قليلة فهي قد تسبق نفقات الأغنياء الكثيرة، كما جاء في الحديث: درهم سبق ألف درهم، درهم سبق ألف درهم. هذا شخص عنده درهمان أبقى لنفسه درهما وتصدق بدرهم، والشخص الآخر عنده ألف درهم، أنفق ألف من ملايين ما تضره، ألف من ملايين، وهذا أنفق نصف ماله، درهم ماله ما عنده لدرهما، أنفق درهما فسبق درهم ألف درهم. فالإنفاق مع الإقتار من الإيمان. فالعمل داخل في مسمى الإيمان كما دلت عليه هذه النصوص. فالإيمان يزيد وينقص، كما أن الكفر أيضا يزيد وينقص. قال الله تعالى عن المنافقين: هم الكفر يومئذ أقرب منه للإيمان. فهم في وقت، في هذا الوقت إيمانهم ضعيف، وهم الكفر أقرب للإيمان، وفي وقت قد يكون الإيمان أقرب من الكفر. قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وباتوا وهم كافرون. فبين أن الكفر يزيد والنفاق يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص. وأما المرجئة بجميع طوائفهم فإنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يقوى ولا يضعف، بل الإيمان شيء واحد يتساوى الناس فيه. فمن صدق بقلبه فهو المؤمن عند المرجئة، ولا يزيد الإيمان ولا ينقص، فالناس كلهم سواء. ويقول: إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض سواء. والمرجئة طبقات، لكن كلهم يتفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعلى أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. هذا متفق عليه بين طوائف المرجئة الذين يقابلون أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة انفصلوا عن جميع الطوائف. وأشد المرجئة غلوا الجهمية، أتباع جهم بن صفوان الذين يعتقدون ويزعمون ويقررون أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، فإذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن عند الجهم بن صفوان، ويبقى على الإيمان ولو فعل جميع الكبائر لا يتأثر إيمان. والكفر هو جهل الرب بالقلب، وهذا أفسد قول قيل في مسمى الإيمان، أقبح قول وأفسد قول وأبطل قول قيل في مسمى الإيمان هو قول الجهل. الجهم بن صفوان رئيس الجهمية لتنتسب إلى الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله عز وجل. فالجهم قبح الله تزعم عقائد، منها عقيدة في الصفات، ومنها عقيدة الإرجاء، يقول إن الإيمان مجرد معرفة رب القلب، ومنها عقيدة الجبر، يقول إن العبد مجبور، ومنها عقيدة فناء الجنة والنار. فالجهم قبح الله اشتهر بهذه العقائد الأربع: عقيدة نفس الصفات، عقيدة الأرجاء، عقيدة الجبر، اعتقاد فناء الجنة والنار. فالجهمية يرون أن الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعلى قول الجهمية الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو شيء واحد. وعلى قول الجهمية ألزم العلماء الجهمية، يمكن قولهم بالأفسد ما قيل، لكنه قول قيل، وهناك من يدافع عنه ويتبنى هذا المذهب. فالعلماء ألزموا الجهمية ألزموهم بأن على مذهبهم أن يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، وفرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، واليهود مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الشرك هو مؤمن لأنه عرف صدق الرسول، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال العلماء: ولا أجهل من الجهل بربه. فألزموه بأنه يكون كافرا بتعريفه هو، لأنه هو أجهل الناس بربه. المذهب الثاني من مذاهب المرجئة مذهب الكرامية، أتباع محمد بن كرام، الذين يقولون أن الإيمان مجرد النطق باللسان، فإذا أقر بلسانه فإنه يكون مؤمنا ولو كان مكذبا بقلبه. فيقول: الإيمان هو قول اللسان، الإقرار باللسان. الجهم يقول: الإيمان معرفة الرب بالقلب. والكرام يقول: الإيمان الإقرار باللسان. ويجمعون بين الأمرين المتناقضين، فيقولون: إذا أقر بلسانه فهو مؤمن، لكن إن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار. إذا نطق بلسانه بالإيمان بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية، وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار. فيلزم على قولهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، وهذا جمع بين المتناقضين، وهم التزموا هذا. فالمنافق الذي ينطق بلسانه عند الكرامية مؤمن كامل الإيمان، ولكنه مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه. ثم يأتي بعد ذلك قول مرجئة الفقهاء والماتريدية أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، طائفة من أهل السنة، ويقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ويقول إن الإيمان شيئان: الشيء الأول الإقرار باللسان، والشيء الثاني التصديق بالقلب، وأما الأعمال فإنها لا تدخل في مسمى الإيمان. وهذا هو الذي عليه، وهذا هو الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة، وعليه طائفة كبيرة من أصحابه. والرواية الثانية للإمام أبي حنيفة أن الإيمان تصديق بالقلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد مطلوب، لكن ليس داخلا في مسمى الإيمان. وأول من قال بالإرجاء وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. ومذهب يسمى هؤلاء مرجئة الفقهاء، هؤلاء مرجئة الفقهاء يقولون كما يقوله جمهور أهل السنة: الأعمال مطلوبة، الصلاة واجبة، والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن يقول لا نسميها إيمان، لكن الواجبات مطلوبة، ومن فعل الواجب أثابه الله يستحق الثواب المرتب عليه، وإذا ترك الواجبات وفعل المحرمات استحق العقوبة المرتبة عليها في الدنيا والوعيد في الآخرة. لكن يقولون لا ندخلها في مسمى الإيمان، فالإيمان شيء والأعمال شيء آخر، فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل. فهم موافقون لأهل السنة في المعنى وإن كانوا مخالفين لهم في اللفظ، يوافقون جمهور أهل السنة في أن الأعمال مطلوبة والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل واجب أثابه الله ويستحق المدح والثناء، ومن فعل المحرمات يستحق الوعيد والذم، ولكنها غير داخلة في مسمى الإيمان، فلا تدخل في مسمى الإيمان. فلهذا صاروا موافقين لجمهور أهل السنة في المعنى ومخالفين لهم في اللفظ. ومن هنا قيل إن خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة خلاف لفظي، بمعنى أنه لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد، لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد، ولكنهم مع ذلك يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يقوى ولا يضعف. ولهذا يقول الطحاوي والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، ويقول إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد، هو التصديق، كل مصدق، والتفاوت بينهم في العمل. أما مذهب الجهمية ومذهب الكرامية هذا مذهب فاسد لا إشكال فيه، لأنهم يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان ولا تؤثر فيه أيضا، وليس لها تأثير وجودها وعدمها. أما مرجئة الفقهاء الأحناف يقول الإيمان مطلوبة والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن لا ندخلها في مسمى الإيمان، فهي شيء آخر، واجب آخر غير واجب الإيمان. فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل. وهم يتفقون مع جمهور أهل السنة في أن من فعل الواجبات أثابه الله، ومن فعل المحرمات استحق الوعيد، لكن مع ذلك خالفوا أو ترتب على خلافهم مع جمهور السنة أمور، منها أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. ولا يجوز الإنسان أن يخالف الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في المعنى، بل الواجب على المسلم أن يتأدب مع نصوص الكتاب والسنة. ومنها أيضا زيادة الإيمان ونقصانه، فجمهور السنة يقول أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ومرجئة الفقهاء يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يقوى ولا يضعف، بل الإيمان شيء واحد هو التصديق في القلب، الإيمان شيء واحد. ومنها مسألة الاستثناء في الإيمان، هذه من ثمرة الخلاف والنزاع بين جمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. فجمهور أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ومرجئة الفقهاء يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يقوى ولا يضعف، بل هو شيء واحد. ومنها فتح الباب للمرجئة في المحضة، فمرجئة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة، فتحوا باب للمرجئة في المحضة فدخلوا معه فقالوا الأعمال غير مطلوبة. لما فتحوا لهم الباب وقالوا الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، ولجوا معه وقالوا الإيمان غير داخلة في مسمى الإيمان وغير مطلوبة. ومنها أيضا أنهم فتحوا باب للفساق، فيأتي السكير العربيد ويأتي ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل كيف تقول إيمانك إيمان أبي بكر وعمر؟ إيمان أبي بكر وعمر إيمان عظيم، لو وزن إيمان أهله بإيمان أبي بكر لرجح. أبو بكر يعمل الأعمال العظيمة ويتصدق وينفق ويعمل، فيقول الأعمال لا دخل لنا فيها، أنا مصدق وأبو بكر مصدق، فإيمانه واحد هو التصديق. من الذي فتح الباب لهم؟ الفساق هم مرجعة الفقهاء. ومنها مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول أنا مؤمن إن شاء الله، فالمرجئة في جميع طوائفهم يمنعون الاستثناء في الإيمان، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. يقول أن تعلم أنك مصدق، كما أنك تعلم أنك تقرأ القرآن، وكما تعلم أنك تصلي، وكما تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أنك تعلم أنك تبغض اليهود، تشك في إيمانك، كيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فهم يمنعون أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يمنعون ويقولون من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، ويسمون أهل السنة الشكاكة. وأما أهل السنة فإنهم يفصلون فيقولون إن قصد الإيمان الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع، أما إذا لم يقصد الشك في أصل إيمانه وإنما أراد أن الأعمال والواجبات كثيرة وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فلذلك يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، راجع إلى أعمال الإيمان، فهذا لا بأس به استثنى. وكذلك إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة فله أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا استثنى وأراد التبرك بذكر اسم الله فلا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نختم وبهذا يتبين أن مذهب جمهور أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإيمان يزيد وينقص لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وأما مذهب المرجئة بجميع طوائفهم فهو مذهب مخالف للكتاب والسنة، لأن النصوص دلت على زيادة الإيمان ونقصانه، ودلت على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. والشبهة التي ألجأت المرجئة بجميع طوائفهم يقول الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، والجمهور السنة ينازعون في ذلك. القول بأن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها غير صحيح، فالإيمان الإنسان هيئة مركبة، مركب من دم وأعضاء، فإذا زال أصبع من الإنسان هل يزول حقيقة الإنسان؟ لا تزول، وإنما تنقص الحقيقة. فالقول بأن الإيمان حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها باطل، بل الحقيقة المركبة لا تزول بزوال بعض أجزائها وإنما تنقص بنقصان بعض أجزائها. ثم إن مذهب جمهور أهل السنة والجماعة فيه الحث على العمل والحث على البر والحث على التقوى والحث على أداء الواجبات وترك المحرمات، وفيها بيان أن المؤمن كامل الإيمان هو الذي يعمل وتصدق أعماله أقواله، وهو الذي يبذل جهده في العمل بخلاف رجل الفقهاء فإنهم يهونون من شأن العمل ويرون أن الإنسان يكون مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل. وإن كان مرجعة الفقهاء يوافقون جمهور السنة في المعنى، إلا أن مذهب جمهور السنة هو الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يزيد به إيماننا، وأن يوفقنا للعمل الصالح وأداء الواجبات وترك المحرمات حتى نكون من المؤمنين حقا الذين قال الله فيهم أولئك هم المؤمنون حقا. وأسأل سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على الهدى، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا الكلام العظيم، والأسئلة كثيرة جدا، ونعتذر للإخوة الذين لن نتمكن من طرح أسئلتهم، وأغلب الأسئلة بدأت بإرسال المحبة لفضيلة الشيخ وطلب أن يكون هناك لقاء شهريا، والشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب لهذا الطلب إن تيسر له ذلك. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيك فيما يطرح في بعض وسائل الإعلام من الدعوة إلى وحدة الأديان والتسامح والسلام والتساهل في قضية الولاء والبراء؟ نعم، الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة إلى الكفر الصريح، فلا يمكن أن تتحد الأديان، بل كل دين مستقل. المؤمنون دينهم الإسلام، واليهود دينهم اليهودية، والنصرانية دينهم النصرانية، والوثنيين دينهم الشرك، فلا يمكن أن تتحد الأديان. فالدعوة إلى وحدة الأديان دعوة إلى الكفر الصريح. قال الله تعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولدي. أمر الله نبيه ينفصل عن المشركين، يقول لكم دينكم ولدي. ونزلت حساب نزل هذه السورة أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فنزلت هذه السورة الكريمة: لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أنا لا أعبد، أنا أعبد الله وأنتم تعبدون غيره، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم جاء تيئيس: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولدي. وصدر اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية فتوى بأن الدعوة إلى أو أن المؤتمر دعا إلى وحدة الأديان أنه دعوة إلى الكفر، دعوة إلى الكفر، فلا بد للمسلم أن ينفصل عن الكفار ويتبرع من الكفار، فلا بد من الولاء والبراء، يتولى المسلم يتولى الله ورسوله والمؤمنين، ويتبرع من الكفر والكفار والمشركين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وليس هناك إيمان ولا توحيد إلا بالولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراءة من الكفار والمشركين. كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها ولاء وبراء، لا إله هذا براء، براءة نفي لكل ما يعبد من دون الله، براءة من الشرك وأهله، إلا الله هذا ولاء، ولا إيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا بد من البراءة من المشركين، من لم يتبرأ من المشركين فليس بمؤمن. لا بد للمسلم أن يتبرأ من دين المشركين والوثنيين واليهود والنصارى، ويعتقد أنهم على باطل وأنهم كفار. فمن قال أنا أعبد الله وأصلي وأصوم ولكن ما أقول في اليهود شيء، يمكن يكون على الحق يمكن يكون على باطل، ما أقول في النصارى شيء، هم على دين، ما يكون مسلم، لا يكون كافر. لا بد أن تعتقد كفر المشركين، كفر اليهود، كفر الوثنيين، كفر النصارى، وأنهم على باطل. فإن لم تفعل ذلك فلست بمؤمن. من نواقض الإسلام أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو توقف في ذلك فهو كافر. حتى التوقف، إذا توقف وقال أنا ما أدري ما أحكم عليهم لا بالكفر ولا بالإيمان فهو كافر. لا بد أن تعتقد كفرهم، تحكم عليهم بالكفر وتتبرأ منهم ومن عبادتهم ومن دينهم، وهذا هو الكفر بالطاغوت. الطاغوت كل ما سوى الله تتبرأ منه وتنفيه وتنكره. قال الله تعالى عن خليل إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة، أسوة يعني قدوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من الله. انظر البراءة، براءة من الكفار. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا بد من الانفصال كامل عن الكفرة والبراءة منهم ومن دينهم ومن معبوداتهم واعتقاد كفرهم وأنهم على ضلال. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. نفى الله عنهم الإيمان وإن كانوا يعتقدون أنهم يؤمنون بالله لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فنفى الله عنهم الإيمان. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. نفى الله عنهم الإيمان وإن كانوا يعتقدون أنهم يؤمنون بالله لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فنفى الله عنهم الإيمان. فلا بد من البراءة منهم ومن دينهم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم وأيدهم بروح منه. ولهذا نهي المسلم أن يقيم في بلاد المشركين. ولما أقام بعض المؤمنين في مكة بين المشركين أنزل الله فيهم هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا تقول لهم الملائكة عند الموت ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قال الله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله العاجز فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فالعاجز معفو عنه. وقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى نارهما. فلا يقيم المسلم في بلاد المشركين إلا بشروط قيدها العلماء. يكون عنده حصانة دينية يكون إقامة مؤقتة ويكون عنده قدرة على الرد على الشبه. وقال عليه الصلاة والسلام من سكن مع المشرك من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله جامع يعني اجتمع معه في بلد واحد. نعم أثابكم الله. وهذا سائل يقول أرجو توجيه نصيحة للشباب للالتفاف حول العلماء وخصوصا في مثل هذا الوقت وشكر الله لكم. نعم نوجه أبناءنا الطلاب وإخواننا إلى الإقبال على العلم الشرعي وأخذ العلم من مظانه من الكتاب والسنة من على يدي العلماء الراسخين في العلم المعروفين بسلامة المعتقد. ولا يقول الإنسان أنا أعرف القراءة والكتابة. ليس كل ما عرف القراءة والكتابة يكون طالب علم. كل الناس يعرفون القراءة والكتابة. هذا فشى القلم فشو القلم هذا من صاد الساعة فشو القلم بين الرجال والنساء. كم من إنسان الآن معه شهادة شهادة دكتوراه وهو جاهل جاهل مركب. يقال إنه جاهل مركب وهو مع دكتوراه. الآن العلم الشرعي قليل الآن والعلماء علماء الشريعة قلة العلماء بالله وبدينه قلة الآن والجهل كثير منتشر. ولا سيما إذا خرجت من المملكة فتجد الجهل الكثير منتشر وعندنا أيضا جهل كثير. فنصيحتي لإخواني وأبناء الطلاب أن ينتهزوا فرصة الشباب وأن يقبلوا على العلم من طرق مختلفة. والآن وسائل تحصيل العلم والحمد لله متعددة كثيرة منها الالتحاق بالجامعات بالكليات الشرعية في الجامعات الإسلامية ومنها حضور حلقات الدروس التي تقام في المساجد ومنها سماع الأشرطة المسجلة لأهل العلم أهل البصيرة ومنها الاتصال بأهل العلم وسؤالهم واستفتائهم شفهيا أو هاتفيا ومنها قراءة الكتب لأهل العلم ولأهل البصيرة والدروس الآن تنقل في الشبكة المعلوماتية، يستطيع الإنسان أن يتابع الدروس ولو كان في بيته ولو كان بعيدا. وقد كان السلف، كان العلماء السلف يحرصون على طلب العلم ويعتنون ويتعبون ويجدون ويجتهدون ويسافرون يرحلون في طلب العلم ويتركون أهليهم وأولادهم مدة طويلة ويسهرون، فطلب العلماء سهر الليالي. وهذا من الصحابة، عاد الصحابة إلى الآن. هذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رحل في طلب العلم، أول من الرحلة في طلب العلم رحل إلى الشام لأجل سؤال حديث واحد. صحابي صحابي يرحل إلى صحابي يسأل عن حديث واحد، رحل من المدينة إلى الشام والمسافة شهر، واشترى لهذه المسألة المهمة بعير، بعير هذه وسيلة النقل عنده. قال البخاري في صحيح، قال الإمام البخاري رحمه في صحيحه، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسافة شهر في طلب حديث واحد. مسافة شهر، سافر مسافة شهر من المدينة إلى الشام وعد لهذه المهمة بعير خاص. فلما وصل إليه وعانقه قال: حديث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع. هذه الرحلة في طلب العلم. الصحابة وكذلك من بعدهم العلماء يزالوا يرحلون ويتعبون. الإمام أحمد رحمه الله يحمل كتبه على ظهره إلى اليمن. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله رحل إلى العراق وأوذي إلى البصرة، وما زال العلماء يرحلون. الآن الحمد لله والوسائل الحصول على العلم ميسرة، الدروس موجودة الآن في المساجد تقام وتنقل في الشبكة، والأسئلة مسجلة، والكتب والمحاضرات والندوات والاستفتاء. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عباس يعني يناهز 20، كان شابا، فجعل وكان له زميل من الأنصار، فجعل يطلب العلم، فقال له للأنصار: هلما نطلب العلم والصحابة متوافرون كثيرون. فقال الأنصار لابن عباس: أتظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إليك؟ والصحابة منتشرون الآن كثيرون، ما أحد محتاج إليك. فترك ابن عباس وجعل يطلب العلم من الصحابة ويأخذ عنهم، وشاب، فكان يأتي إلى الصحابة عنده الحديث، فيأتي إلى بابه فيتوسد يده حتى يخرج فيسأله، فيقول: يا ابن عم رسول الله، لماذا ما أخبرتني؟ فيقول: أنا أحق، العلم يؤتى إليه. وتعلم، فتح الله عليه، وقبلت دعوة رسول الله حينما دعاك الله وفقه في الدين وعلمه التأويل، حتى صار عالما، صار عالما كبيرا، بحرا من بحور العلم. وتوفي الصحابة وصار ابن عباس مرجع الناس في الفتوى والعلم، وصار الناس يأتون إليه من كل مكان، وصار يعقد الجلسات للناس بعد صلاة الفجر، يأتي أهل التفسير ثم ينصرفون، ثم يأتي أهل الحديث ثم ينصرفون، ثم يأتي أهل اللغة ثم ينصرفون، ويأتي أهل الشعر ثم ينصرفون. وعاش الأنصاري الذي قال لها الناس يحترض الناس يكون بقي على جهله، فلما رآه ورأى الناس يصرون عنه قال: هذا كان أعقل مني. فنصيحتي لإخواني وأبنائي الإقبال على طلب العلم وانتهاز الفرصة قبل أن تفوت على الإنسان الفرصة، لأن الإنسان إذا تقدم في السن وانشغل وقد يفوت العلماء، والعلماء لا يبقون علماء أهل الحق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدر الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا أثابكم الله. وهذا سائل يقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان سوف تكون فتن كقطع الليل المظلم، فما العاصم من هذه الفتن؟ العاصم من هذه الفتن كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتصم الإنسان بالكتاب والسنة، لا عاصم من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، كتاب الله وسنتي. فمن اعتصم بكتاب الله فهو المعصوم، ومن تركب كتاب الله وتركب الصراط المستقيم فهو المنحرف وهو الزائر. كتاب الله فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبان قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط المستقيم. أرجع الكتاب والسنة إذا أشكل عليك الأمر، ارجع إلى أهل العلم، ابحث مع أهل العلم أهل البصيرة. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وقال سبحانه: وما اختلتم فيه بشيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما معنى مقولة شيخ الإسلام إني ما زلت أجدد إسلامي، وكيف يكون تجديد الإسلام؟ نعم، تجديد الإسلام يكون بالإكثار من الذكر وتلاوة القرآن وجهاد النفس على الأعمال الصالحة والإبتعاد عما حرم الله. ولا يزال الإنسان يجدد الإيمان، الإيمان يتجدد ويزيد وينقص كما سبق، فالإيمان ينقص مع الغفلة والإعراض، والمعصية ينقص، ومع الطاعة والأعمال الصالحة يتجدد ويزيد، يتجدد يزيد. ليس معنى ذلك أنه خرج من الإيمان، لا، ليس مقصود شيخ الإسلام أجدد، ما زلت أجدد إيماني، أنه خرج من الإيمان ثم دخل فيه، لا، المعنى أنه هو على الإيمان لكنه يتعهد إيمانه في العمل الصالح وتوبة النصوح والإكثار من تلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذا يتجدد الإيمان ويقوى ويزيد. نعم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: إذا دخل الكافر في الإسلام فهل يعتبر مؤمنا؟ ويقول: هل الكفار يؤجرون على أعمالهم الخيرية؟ إذا دخل الإسلام الكافر في الإسلام وشهد لله تعالى بالوحدانية وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، نعم، دخل في الإيمان، دخل في الإيمان. فالواجب، أول واجب هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هو الدخول في الإسلام، على خلاف ما يقول أهل البدع. أهل البدع يقول أول واجب الشك، تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك اليقين. هذا بعض أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم. وبعضهم يقول أول واجب النظر، تنظر، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، هذا باطل. أول واجب على الإنسان هو توحيد الله. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والرسل الذين بعثهم الله، كل نبي يدعو قومه يقول: اعبدوا الله ما لكم إله غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من كان فكلمة التوحيد هي الذي يدخل بها الإنسان في الدنيا في الإسلام، والتي يخرج بها من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا نطق الكافر بالشهادتين وكان لا يقولها في كفره حكم بإسلامه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على زيد أسامة بن زيد لما قتل الرجل، لما رفع عليه السيف وقال لا إله إلا الله، وقال إنه قال يا رسول الله تعودا، أنكر عليه، قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله قال تعود خوف من السيف، قال شققت عن قلبه، كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ. فإذا نطق الكافر بالشهادتين فإنه يكف عنه ويحكم بإسلامه، ثم ننظر بعد ذلك، إن التزم فالحمد لله، وإن نقضها بأقواله وبأفعاله بعد ذلك يحكم عليه بالردة ثم يقتل من قبل ولاة الأمور. فالكافر إذا دخل في الشهادتين يعتبر مسلم. وأما قول سائل الأعمال، أعمال الكافر، الأعمال التي يعملها الإنسان في كفره لا تنفعه، وإنما في الآخرة، لكن نفعه في الدنيا، يجازى بها في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله، ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسنات له. نسأل الله السلامة والعافية. لكن الكافر إذا كان له أعمال حسنات يعملها في حال كفره ثم تاب من الكفر وأسلم، فإنه يحجزها بإسلامه فضلا من الله تعالى وإحسانا. ثبت أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أسلم، عاش في الإسلام في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، وأعتق في الجاهلية 100 عبد وأعتق في الإسلام كذلك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل تنفعني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا أسلم فإن يحوز الأعمال التي كان يعملها فضلا من الله تعالى وإحسانا. نعم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: كثير من الناس إذا نصحته عن بعض المعاصي يقول: الإيمان في القلب. وإذا أردت أن تبين له انصرف عنك وتركك، فما هي الطريقة المناسبة لنصح هؤلاء؟ نعم، نقول لهؤلاء: إذا كان الإيمان موجودا في القلب فإن الجوارح تنبعث بالأعمال الصالحة. القلب هو الذي ما في القلب من الإيمان هو الذي يدفع اللسان على العمل. وفي الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نقول: نعم. ونقول أيضا: والنفاق في القلب، والكفر في القلب أيضا. القلب يكون فيه الكفر ويكون فيه النفاق ويكون فيه الإيمان. فإذا استقر الإيمان في القلب انبعث الجوارح بالعمل. تقول هذا، تقول: إذا كان في الإيمان قلب لا بد أن تؤدي ما وجب الله عليك وتنتهي عما حرم الله عليك، وإلا فالإيمان إما ضعيف أو معدوم، واحد من الأمرين. نعم. وهذا سائل يقول: هل يوجد الآن أحد في الجنة أو النار؟ نعم، يوجد في الجنة الآن الحور وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث. وهذا الحديث مسلسل بالأئمة. فالروح تأخذ شكل طائر وتتنعم، وأما أرواح الشهداء فإنها تتنعم بواسطة حواص طير الخضر. الشهيد الذي بذل نفسه لله وأتلف جسده لله عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطتها، وهي طير الخضر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشهداء أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم مفردة، فتنعم روح الشهيد أكبر لأنها تتنعم بواسطة طير الخضر. والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار والعياذ بالله، تعذب ولها صلة بالجسد. الروح سريعة، الذهاب والإياب والاتصال والانفصال. فتجد الآن اللسان نائم، النائم الآن تجد نائم عندك الآن، فروحه تكون بعيد، فإذا ضربت رجله جاءت الروح بسرعة وانتبه. فالروح لها تصعد في طبقات الجو ولها صلة بالجسد. فالمؤمن تنعم روحه مفردة وتنعم بواسطة الجسد، والكافر تعذب روحه بالنار وتعذب مع الجسد، صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك أيضا المؤمن يفتح له باب إلى الجنة وهو في قبره، يأتيه من روحها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وعذابها وسمومها. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم إهداء بعض الأشياء التي يمكن استعمالها في الخير أو في الشر كالمسجل وغيره من الأجهزة التي تكون سلاحا ذو حدين؟ نعم، إذا أهداها لمن يعمل فيها خيرا طيب، إذا أهداها لمن يعمل فيها خيرا صار معين على الخير متعاونه على البر والتقوى، وإذا أهداها لشخص يعلم أنه يستعملها في الشر صار شركا له في الإثم. لا تهديها إلا لمن يستعملها في الخير. نعم. وهذا سائل يقول: ما المشروع أثناء تناول الأكل، الكلام أم الصمت؟ المشروع التسمية، قل بسم الله والكلام مباح لا بأس، يتكلم مع إخوانه مع أصحابه لا حرج. نعم، لأنه أكمل فقال إن الصمت من صفات اليهود، يقال إن الصمت من صفات اليهود، هل هو ثابت الصمت في الأكل أثناء الأكل؟ نعم، لا أعلم في هذا شيئا، ولكن إذا كان الإنسان مع إخوانه يتكلم معهم ويؤانسهم. نعم، في حالة دخول المسجد والصلاة مقامة والصف مكتمل ولم يستجب لي أحد بالاصطفاف معي من الصف الأول، هل أدخل في الصلاة أم لا؟ تحاول أن تجد مكان في الصف، يعني يمين الصف ويساره، فإن لم تجد فإنك تصف عن يمين الإمام، فإن لم تجد فإنك تنتظر حتى يأتيك أحد وتكون معذور في هذه الحالة، لأنه لا يجوز أن نصف وحده. يقول النبي لا صلاة لمنفرد خلف الصف، في صح قول العلماء، ومن العلماء من قال إنه يجوز صلاة المنفرد وراء الصف للضرورة إذا لم يجد أحدا، وهي رواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، والصواب أنها لا تصح، يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم، لأن القول بأنها تصح مدعاة إلى التهاون والتساهل، بعض الناس إذا قلت تصح إذا لم تجد صار يتساهل، وإذا جاء وسع صف ولو كان الصف الذي أمامه فيه متساهل. نعم، وهذا سائل يقول إذا دهنت شعري بزيت قد قرئ فيه فهل عندما أغسله في دورة المياه هناك محظور في ذلك؟ لا محظور في ذلك، لأن هذا ما. نعم، وهذا سائل يقول أرجو أن تبينوا لنا ما هي كفارة من أفطر متعمدا في نهار رمضان. وسؤال آخر يقول دم الحيوان والطير هل هو طاهر أم نجس، وما حكم الصلاة؟ واحد السؤال الأول، كفارة من إيش؟ كفارة من أفطر في نهار رمضان متعمدا. نعم، كفارة من أفطر متعمدا يقال أن هذا أولا عليه الوعيد الشديد، هذا مرتكب لجريمة، وذلك أن صيام رمضان فرض من فريضة الإسلام وركن من أركان الإسلام العظيمة، يجب على الصحيح المقيم أن يصوم وليس له أن يفطر، فإذا أفطر فقد ارتكب جريمة عظيمة يستحق التعزير والتأديب من قبل ولاة الأمور والحبس والضرب حتى يتوب إلى الله. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه كله. ثم ينظر إن كان فطره بالأكل والشرب فهذا عليه التوبة والاستغفار والندم وقضاء ذلك اليوم، أما إن كان فطره بالجماع ينجامع فهذا عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لما ثبت في الحديث الصحيح أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فالنبي أقر على قول هلكت وأهلكت، فالمعاصي هلك، فأمره أن يعتق رقبة فقال إنه لا يجد، فأمره أن يصوم شهرين متتابعين فقال إنه لا يستطيع، فأمره أن يطعم 60 مسكينا. فدل على أن الفطر إذا كان بالجماع فإن فيه الكفارة المغلظة مع التوبة ومع قضاء ذلك اليوم. نعم، أثابكم الله. السؤال الثاني، وهذا نفس السائل يقول دم الحيوان والطير هل هو طاهر أو نجس، وما حكم الصلاة في ثوب أصابه شيء من ذلك؟ عند كثير من الفقهاء أن الدم إذا كان كثيرا فإنه ينجس الثوب، عليه أن يغسله، والدم الذي جاء في القرآن أو دم مسوحا، دم المسوح الذي يكون عند ذبح الذبيحة، أما الشيء الذي يكون في العروق فهذا يعفى عنه، يكون في عروق في عرق أو في اللحم، لكن يغسله باب النظافة، وكذلك الشيء اليسير، أما الدم الذي يكون مسفوح هذا هو الذي يجب غسله. وكذا جاء في الحديث غسل دم الحيض، وأن أمر النبي المرأة أن تقرص، قال لما قالت أنه يصيبها دم الحيض ثم قال تقرصه بظفرها ثم تغسله. نعم. يقول السؤال الثالث. لا ما في شيء. قال الثوب إذا صار شيء. وهذا يقول من الأمور التي تدل على زيادة الإيمان قيام الليل والصدقة في السر والجهر، فما الذي يعين على تطبيق هذين الأمرين؟ لأنني أشرف على بعض الشباب وأحب أن توجه كلمة بهذا الموضوع. أما صدقة السر فهذا يعين عليه جهاد النفس، يجاهد الإنسان نفسه ويتصدق ويعلم أن ما عند الله خير وأبقى، ويجاهد نفسه ويقرأ ما دلت عليه النصوص من الثواب للمنفقين. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما قيام الليل فهو دأب الصالحين، الله تعالى المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والذي يعين على قيام الليل أولا أداء الفرائض وترك المحرمات والبعد عن المعاصي والابتعاد عن النظر إلى القنوات الفضائية والمسلسلات الهابطة، والبعد عن مصاحبة الأراذل والسفهاء، والنوم مبكرا، وجهاد النفس كل سنة عنده إحساس وشعور، لا بد أن ينام مبكر إذا كان يريد أن يقوم الليل. أنا مبكر، بعض الناس يقول أنه يريد أن يقوم الليل ويريد أن يصلي الفجر ولكن لا يستطيع، فإذا سألته متى تنام قال نام الساعة الواحدة. كيف تنام الساعة الواحدة تريد أن تقوم صلي ما تستطيع صلي الفجر الساعة الواحدة؟ نم مبكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، لا بد أن تنام مبكر تجعل أسباب توقظك وتبتعد أيضا عما يشغل ذهنك، يكون عندك إحساس وشعور وجهاد للنفس وبعد عن الأراذل وعن السهر والسهرات بعد العشاء، وبعد عن السفهاء، وكذلك إبعاد الأجهزة، تطهير البيت من الأجهزة الخبيثة، جهاز الدش وغيره من الأجهزة التي تنشر الشر والفساد والبلاء. كل هذه من الأسباب، كل هذه الأسباب تعيدها. نعم. وهذا سائل يقول: إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة، فهل إمامته صحيحة؟ وهل تجوز الصلاة خلفه لمن لا يعرف ذلك، لمن لا يعرف ذلك من المأمومين؟ وهل صلاتهم صحيحة لو صلوا خلفه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا صلى إمامه لا يحسن الفاتحة فلا تصح صلاة من خلفه إلا إذا كان مثله، كان مثله لا يحسن الفاتحة فلا بأس. أما من يحسن الفاتحة ويصلي خلفه من لا يحسن الفاتحة ولا تصح الصلاة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإذا أسقط حرفا منها لم تصح الصلاة. وقال العلماء فيها 11 شدة لا بد من الاتيان بها، ولا بد من الاتيان بحروفها، ولو أسقط فيها حرفا أو لحنا يحيل المعنى بطلت الصلاة إلا إذا عادها. واللحن الذي يحيل المعنى مثل كان يقرأ الحمد لله رب العالمين، يختلف المعنى، العالمين كل ما سوى الله عالم، والعالمين ضد الجاهلين، يكون الله رب العالمين وليس رب للجاهلين، هذا تغير المعنى تبطل الصلاة، لا بد عيدها رد عليهم العالمين، فإن أصر العالمين ما صحت الصلاة. وكذلك إذا قال أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا صار من الهدية، اهدنا من الهداية، تغير المعنى. أو قال إياك نعبد، إياك نعبد يا الله، قال إياك خطاب الأنثى، هذا يبطل المعنى. أما إذا كان لحد ما يبطل المعنى فهذا تصح الصلاة، مثل يقول يقرأ الحمد لله رب العالمين، أو يقرأ مالك يوم الدين، أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن لكن ما يغير المعنى، الصلاة صحيحة. لكن مع ذلك ما ينبغي الإنسان يعين إمام وهو يلحن، ما يرتب إمام للناس وهو يلحن، ينبغي أن يكون الإمام يحسن القراءة لكن الصلاة صحيحة ما دام أن اللحن لا يؤكد المعنى. المقصود أن الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا يؤم الناس، لا تصح الصلاة خلفه إلا إذا كان يصلي مثله. نعم. لكن الشيخ إذا كنت لا تعرف هذا الشخص وصليت معه موافقة، إذا كنت لا تعلم ثم انتهت الصلاة بهذه الصورة، يعني إذا انتهت لا تعلم، إذا انتهت لا تعلم، فالأصل السلام، الأصل أنه يحسن الفاتحة، هذا الأصل. وإذا علمت بعد ذلك أنه لا يحسن الفاتحة أو أنه يسقط يغير المعنى تعيده، تعاد الصلاة تعيدها. يعني يلزمك الإعادة، يلزمك الإعادة لا شك. نعم يلزم الإعادة إذا تحققت أن الإمام ما يحسن الفاتحة وأنه قرأ قراءة ملحونة لحن يغير المعنى تعيد الصلاة لا شك، لأنه خلى بركن ركن الصلاة. أما إذا كنت لا تعلم فأصل السلامة. نعم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول هل الثلث للميت إذا حال عليه الحول فيه زكاة؟ لا، من شرط الزكاة أن يكون للمال مالك، والثلث ما له مالك في أعمال البر. إذا كان الميت له ثلث وقع أوصى بأن تكون في أعمال البر ليس فيها زكاة، لأنه ليس لها مالك لله. نعم. وهذا سائل يقول إذا سلم واحد تسليمة واحدة ثم تكلم قبل التسليمة الثانية فما حكم صلاته؟ في خلاف عند جمهور العلماء أن التسليمة الأولى كافية والتسليمة الثانية سنة، وقال آخر من العلم التسليمتان واجبتان، فينبغي الإنسان أن لا يتكلم حتى يسلم التسليمة الثانية، هذا هو الذي ينبغي له. لكن لو سلم التسليمة الأولى فصارت صحيحة عند جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى أنها غير صحيحة، لكن ينبغي الإنسان بكل حال أن لا يتكلم حتى يسلم التسليمتين، ثم أيضا لا يتكلم أيضا حتى بعد التسليمتين إلا بمرادة السنة، يعمل بالسنة. إذا سلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، ثم إذا كان إماما ينصرف إلى المؤمن ويعطيهم وجهه، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن زاد يحيي ويميت فقد وردت لا حول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أقل شيء يقول هذا ثم بعد ذلك يتكلم، هذا هو الذي ينبغي المسلم. نعم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول شخص عليه جنابة ودخل للاستحمام ولم ينوي الغسل من الجنابة وإنما نوى غسل الجمعة، هل يكفي أم لا بد من إعادة الغسل؟ الصواب أنه يكفي، لأن غسل الجمعة غسل مشروع، قد رجعنا هذه المسألة، وإن كان غسل الجمعة غسل مشروع، غسل الجمعة واجب عند بعض العلماء ومستحب عند الجمهور، لكنه غسل مشروع، فإذا نوى غسل الجمعة وناسي غسل الجنابة ارتفع. وأما إذا كان ناسي غسل الجماعة ولكنه اغتسل للتبرد فهذا لا يجزي ولا يرفع الحدث، لو كان شخص عليه جنابة ثم اغتسل للتبرد ناسي غسل الجنابة فلا يرتفع، بل عليه أن ينوي ثم يغسل الجماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ونفس السائل يقول شخص في الصحراء لا يوجد عنده ماء وحصل عليه جنابة فتيمم ثم صلى ثم حضر الماء، هل يلزم إعادة الصلاة؟ لا، يغتسل ويستقبل ما مضى ويستقبل ما يأتيه الصلوات، إذا وجد الماء فلمسه بشرة، إذا صلى بالتيمم سواء للجنابة عليه جنابة أو على حدث أصغر وفاقد الماء فصلاته صحيحة، ثم إذا وجد الماء بعد ذلك يتوضأ للصلوات المستقبلة. نعم. وهذا سائل يقول لكن هذا عليه جنابة إذا وجد الماء يغتسل، إذا كان عليه جنابة وتيمم وصلى ثم وجد الماء باقي عليه الغسل، الغسل لا بد منه في الصلوات المستقبلة يغتسل. نعم. وهذا سائل يقول إذا كنت إماما أو منفردا أتخيل أنني مكفن أو أتخيل أن أمامي جنازة أو أتذكر زميلا لي متوفى وهذا كله لأخشع في الصلاة، فما حكم ذلك؟ الذي ينبغي أن تنظر إلى ربك كأنك بين يديه، تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الإحسان، ولا تتخيل جنازة ولا فلان، وإنما عليك أن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي في الإحسان لما سئل عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله على المشاهدة، هذا هو الذي ينبغي. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة أو مس المصحف إذا كان على الملابس مني؟ نعم، المني طاهر هو أصل الإنسان، ولكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة، وإني وأثر البقاع بقع الماء في ثوبه. وقالت أيضا رضي الله عنها: كنت أفركه يابسا بظفري. فالمني طاهر، لكن يستحب غسل رابط رطبه وفرك يابسه، ولا سيما إذا كان لما كان إذا كان لما خرج منه كان مستنجي لا بأس. نعم، بخلاف البذي وهو ما يخرج عند الملاعبة وعند انتشار الذكر وعند الشهوة، هذا نجس لكن نجسته مخففة، يكفي فيه النضح، مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وكذلك البول نجس، والودي الذي يخرج بعد البول هذا نجس، أما المني فهو طاهر، لكن المني والبذي والودي يوجب الوضوء فقط، غسل الذكر رأس الذكر، إلا البذي فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين الخصيتين، يقول النبي اغسل ذكرك وأنثيك، وكان الحكم والله حتى يتقلص الخارج، إذا خرج منه بذي يغسل الذكر والأنثيين والخصيتين، أما الماء البول فإنه يغسل رأس الذكر وضع الخارج فقط، لكن البذي يغسل الذكر والأنثيين ولا على الحكم حتى يتقلص الخارج، والبذي نجس لكن نجسته مخففة، يكفي فيه النضح، مثل بول الطعام الصبي الذي لم يأكل الطعام. نعم. هناك بعض الأوراق تطلب ذكر بعض المواقف لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولعلها تكون آخر فقرة في هذه المحاضرة. مواقف سماحة شيخنا قدس الله روحه وجمعنا وإياكم وإياه جنة الفردوس مواقف عظيمة ومعروفة، ولا أظن أن يخفى كثير منها لأنها سجلت وألفت مؤلفات ومجلدات، ألف الشيخ ناصر الزهراني مجلد، والشيخ محمد الموسى عندكم الآن ألف مجلد بسماحته، وهو أقرب وهو ملازم لسماحته في الحضر والسفر، أما أنا ففي الأسفار قليل يعني ولازم له في الأسفار، وإنما يكون في الدرس وفي البلد، ومواقفه معروفة رحمه الله في نشره للعلم وحبه للخير وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وغيرته في الله، وبكائه حينما يأتي تقرأ عليه بعض الدروس بعض الأحاديث، وصبره على الطويل على الناس وتحمل أثقالهم والقيام بشؤونهم وإفتائهم والشفاعة لهم، هذا معروف، وأظن الكثير منكم قرأ ما كتب عن سماحة المجلدات، ولا سيما المجلد اللي كتبه الشيخ محمد موسى وفقه الله، وهو موجود عندكم وهو قريب الآن من المسجد، والكتاب منتشر، والكثير منكم يتصل بالشيخ محمد ويسأل عن كثير من مواقفه في الحضر وفي السفر، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. في الختام أيها الأحباب الفضلاء، لا يسعنا إلا أن نتقدم لسماحة شيخنا بالشكر الجزيل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. كما نشكركم أنتم أيها الأحباب على حضوركم وتفاعلكم، وننبه الأفاضل إلى أمرين. الأمر الأول، سيقام في هذا المسجد بعد صلاة الفجر من الغد إن شاء الله درس لسماحة الشيخ في رسالتي الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، الأولى بعنوان أنواع التوحيد وأنواع الشرك، والثانية بعنوان أو في الكلام على لا إله إلا الله وتحقيق معنى التوحيد. كما نذكركم أيها الأفاضل بلقاء معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في جامع الغنام. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيستفيدون منه استفادة عظيمة، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن ينصرف من هذا المكان المبارك مغفورا له، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.